وإن تساهل فيه البعض في هذه الأزمان، بل إنه شرط في الإيمان كما قال تعالى: ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون. إن الكفار بجميع أصنافهم هم أعداؤنا قديماً وحديثاً، لذا نهى الله عباده المؤمنين عن موالاتهم ومودتهم، فقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أيها المسلمون، ذكر العلماء جملة من القواعد المهمة في هذا الباب. القاعدة الأولى: وجوب معاداة الكفار وبغضهم وتحريم موالاتهم ومحبتهم، جاءت في كتاب الله صريحة ومتنوعة، بل إنها في صراحتها لا تخفى على العالم ولا العامي ولا حتى على الصغير غير المكلف، بل نص العلماء على أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. القاعدة الثانية: أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير، ألا وهو موالاة الكفار ومحبتهم أو توليهم ونصرتهم، قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية بنص كتاب الله عز وجل. واسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه الآية. يقول القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. انتهى كلامه. ويقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. القاعدة الثالثة: أن الأصل في معاداة الكفار وبغضهم أن يكون ذلك ظاهراً لا مخفياً مستتراً، حفظاً لدين المسلمين وإشعاراً لهم بالفرق بينهم وبين الكافرين، حتى يقوى ويتماسك المسلمون ويضعف أعداء الملة والدين. والدليل على هذا قوله تعالى آمراً نبيه وأمته بأن تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، وأن تفعل فعله، حيث قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل معي أخي الكريم بعض الفوائد من هذه الآية العظيمة الصريحة الواضحة التي لم تدع حجة لمحتج. أولا أنه قدم البراءة من الكافرين على البراءة من كفرهم لأهمية معاداة الكفار وبغضهم، وأنهم أشد خطرا من الكفر نفسه. وفيها إشارة إلى أن بعض الناس قد يتبرأ من الكفر والشرك ولكنه لا يتبرأ من الكافرين والمشركين. ثانيا أنه لما أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ وأغلظها، فقال: كفرنا بكم لخطورة وعظم الوقوع في هذا المنكر. ثالثا أنه قال: بدا، والبدو هو الظهور والوضوح وليس الخفاء والاستتار. فتأمل هذا وقارن بمن ينعق في زماننا هذا بأنه لا يسوغ إظهار مثل هذه العقائد في بعض المجتمعات حتى لا يغضب علينا أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا تأمل قوله: العداوة والبغضاء، فلا يكفي بغضهم، بل لا بد من إظهار العداوة، لا بد من إظهار العداوة لهم، بل إنه قدم العداوة على البغضاء لتأكد وجوبها. خامسا في قول الله جل وتعالى: أبدا، أي إلى قيام الساعة، ولو تطور العمران وركبنا الطائرات وعمرنا الناطحات، فهذا أصل أصيل لا يزول ولا يتغير بتغير الزمان والمكان. القاعدة الرابعة أن حرمة موالاة الكفار تزداد وتتأكد في حق من كان محاربا مقاتلا لنا، مخرجا لنا من ديارنا، صادا لنا عن ديننا، كما قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. القاعدة الخامسة أن هذه القضية، أعني وجوب معاداة الكفار وبغضهم، أمر لا خيار لنا فيه، إنما هو عبادة فرضها الله جل وتعالى علينا كما فرض علينا الصلاة والصيام، إنه من فرائض الإسلام. وقد تقدمت الآيات الصريحة الدالة على هذا الأمر، فلا تغتر يا عبد الله بمن يزعم أن هذا رأي فلان أو أن هذا اجتهاد فلان، بل إن هذا دين رب العالمين وهدي سيد المرسلين. القاعدة السادسة أن هذا الأمر من الشرائع التي فرضت على كل الأنبياء والرسل، أعني معاداة أعداء الله والبراءة منهم. فهذا نوح يقول الله جل وتعالى له عن ولده الكافر: إنه ليس من أهلك. وهذا إبراهيم يتبرأ هو ومن معه من المؤمنين من أقوامهم وأقرب الناس إليهم، بل تبرأ من أبيه فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظاً على دينهم وتوحيدهم، قال جل وعلا عنهم: وإذ اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً. القاعدة السابعة إن قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن لا إله إلا الله تتضمن ركنين: الأول النفي، وهو نفي العبودية عما سوى الله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهو الذي سماه الله عز وجل الكفر بالطاغوت. الركن الثاني الإثبات، وهو إفراد الله بالعبادة. والدليل على هذين الركنين قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن الكفر بالطاغوت الكفر بأهله، كما جاء في قول الله تعالى: كفرنا بكم، وقال تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذ لا يتصور كفر من غير كافر ولا شرك من غير مشرك، فوجب البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. القاعدة الثامنة فرق العلماء بين الموالاة والتولي، وقالوا إن موالاة الكفار معناه المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام، كما حصل من الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر وليست بكفر ينقل عن الملة. ولهذا النوع مظاهر معاصرة كالتشبه بهم مثلا في اللباس وفي الهيئة، أو حضور أعيادهم وتهنئتهم بها وغيرها من مظاهرة الموالاة التي لا تعد كفرا ناقلا عن الملة. وأما التولي فهو الدفاع عن الكفار وإعانتهم ونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بقلم أو بكلمة، فهذا كفر صريح وخروج عن الملة كما جاءت بذلك الآيات. القاعدة التاسعة: هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته وبين معاملته ودعوته إلى الإسلام. فالكافر لا يخلو إما أن يكون حربياً فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهار العداوة والبغضاء له، وإما أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مشارك للمحاربين، فهذا إما أن يكون ذمياً أو مستأمناً أو بيننا وبينه عهد، فهذا يجب مراعاة العهد الذي بيننا وبينه فيحقن دمه ولا يجوز التعدي عليه، وتؤدى حقوقه إن كان جاراً، ويزار إن كان مريضاً، وتجاب دعوته بشرط دعوته للإسلام في كل هذه الحالات. وعدم الحضور معه في مكان يعصى الله فيه وبغير هذين الشرطين لا يجوز مخالطته، والأنس معه فصيانة الدين والقلب أولى وأحرى، بل أمرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عمن لم يقاتلنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القاعدة العاشرة: يجوز في بعض الحالات أن تظهر بلسانك المودة إذا كنت مكرهاً وتخشى على نفسك، وهذا فقط في الظاهر لا في الباطن، بمعنى أنك عند الإكراه تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك، فإن قلبك لا بد أن ينطوي على بغضه وعداوته، كما قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال في تفسيره: أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لننكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري رحمه الله: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وعليه فإنه لا يجوز بحال حتى في حال الإكراه عمل ما يوجب الكفر كإعانة الكفار على المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم ونحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله جل وتعالى الثبات على دينه والعصمة من الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر العلماء صورًا من موالاة الأعداء الخطيرة والتي قد تخرج صاحبها من الملة، أذكر بعضًا منها: الرضا بكفرهم، أو الشك فيه، أو الامتناع عن تكفيرهم، أو الإقدام على مدح دينهم. قال الله تعالى عن كفر الراضي: ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال تعالى موجباً ومشترطاً الكفر بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عن اليهود في تفضيلهم المشركين على المسلمين: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأيضاً من صور الموالاة الخطيرة التحاكم إليهم، كما في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. مودتهم ومحبتهم: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأيضاً من صور الموالاة الخطيرة الركون إليهم والاعتماد عليهم وجعلهم سنداً وظهيراً: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأيضاً إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عن الكفار: بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأيضاً من الصور الخطيرة الانخراط في مجتمعاتهم والانضمام إلى أحزابهم وتكثير سوادهم والتجنس بجنسياتهم لغير ضرورة والخدمة في جيوشهم والعمل على تطوير أسلحتهم. وأيضاً من الصور نقل قوانينهم وتحكيمها في بلاد المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وأيضاً من صور الموالاة الخطيرة التولي العام لهم واتخاذهم أعواناً وأنصاراً وربط المصير بهم. قال الله تعالى ناهياً عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأيضاً من الصور مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين: ودوا لو تدهن فيدهنون. ويدخل في ذلك مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وأيضاً من الصور الثقة بهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وجعلهم مستشارين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وأيضاً من صور الموالاة الخطيرة توليتهم المناصب الإدارية التي يرأسون بها المسلمين ويذلونهم ويتحكمون في رقاب الموحدين ويحولون بينهم وبين أدائهم لعباداتهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني، قال: ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أدلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وأيضا من صور الموالاة جعلهم في بيوت المسلمين يطلعون على العورات ويربون أبناء المسلمين على الكفر. ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين وجعلهم عمالاً وسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت، وخلطهم مع العوائل والأسر المسلمة. وأيضاً من الصور الخطيرة ضم الأولاد إلى المدارس الكفرية والمعاهد التبشيرية والكليات والجامعات الخبيثة وجعلهم يسكنون مع عوائل الكفار. وأيضاً من الصور التشبه بالكافرين في الملبس والهيئة والكلام وغيرها، وذلك يدل على محبة المتشبه به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم. وأيضاً من الصور الخطيرة الإقامة في بلادهم بغير حاجة ولا ضرورة، ولهذا فإن المسلم المستضعف الذي لا يستطيع إظهار شعائر دينه تحرم عليه الإقامة بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فلم يعذر الله جل وتعالى في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يتمكنون من الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم، فالإقامة بين ظهرانيهم محرمة لغير ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وأيضا من صور الموالاة الخطيرة مدحهم والذب عنهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة وإلى دينهم الفاسد. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأيضا من الصور تعظيمهم وإطلاق ألفاظ التفخيم عليهم والبدء بتحيتهم وتقديمهم في المجالس وفي المرور في الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وأيضا من الصور مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور أماكنها. وقد فسر الزور في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور بأعياد الكفار. وأيضا من الصور التسمي بأسمائهم المنكرة، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الشركية كعبد العزى وعبد الكعبة. أيها المسلمون، هذه طائفة من الأمثلة التي توضح قاعدة تحريم موالاة الكفار. نسأل الله جل وتعالى سلامة المعتقد وقوة الإيمان، والله المستعان. ومن أخطر صور الموالاة لأعداء الله في هذا العصر غير ما تقدم القتال معهم، سيما ضد المسلمين، والتجسس ضد المسلمين لصالح الكافرين، والدخول معهم في أحلاف سيما ضد طائفة من المسلمين، وأيضا من الصور الخطيرة السماح لهم بإنشاء قواعد عسكرية في ديار الإسلام وتولي الحكم نيابة عنهم في البلاد التي اغتصبوها من المسلمين، والعمل على تنفيذ مخططاتهم، وعقد المؤتمرات والندوات لتهيئة الجو للتعايش السلمي معهم في ديار الإسلام، والعمل وتولي المناصب القيادية في المنظمات الدولية التي يهيمن عليها الكفار، حيث لا يلي ذلك إلا من وثق به الكفار واطمأنوا له. وأيضاً من الصور الخطيرة فتح الأجواء والطرق البرية والمياه الإقليمية لطائرات العدو ولسفنهم لغزو ديار الإسلام، والخضوع والاستكانة والتنازل لهم مقابل البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة. أيها المسلمون، إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح وباسم التقريب بين أهل الأديان السماوية يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح. فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله عز وجل، والتسامح يكون في المعاملات الشخصية فقط، لا في التصور الاعتقادي ولا في النظم الاجتماعية. إن الدين عند الله الإسلام، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شاعتنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.